الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، ورب الخلائق أجمعين، إله الأولين والآخرين. أحمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيد ولد آدم أجمعين، حبيب رب العالمين، سيد المرسلين، إمام المجاهدين، وقائد الغر المحجلين، المبعوث بخير دين، الهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. اسمحوا لي أيها المسلمون أن أنقلكم من عصر الدعة والخمول والترف والمغريات والفضائيات والشهوات والخمول والدعة والملذات إلى عصر المجد والسؤدد والنصر والكرامة والعزة والإقدام. إن تاريخنا الإسلامي زاهر وذاخر بكنوز معرفية وبقيم عليا، ونحن لا نود أن نقرأ التاريخ من باب دفن الرؤوس في الرمال، ولكننا لنحدث نهضة، فإن الإنسان هو الإنسان عبر التاريخ البشري الطويل، وإننا نريد أن ننهض من خلال التاريخ بالأمة. التاريخ الإسلامي تاريخ بشري فيه النصر والهزيمة، وفيه الصواب وفيه الخطأ. نتجنب أخطاء الماضي ولا نكررها، وبذات المنطلقات التي جاءت بالنصر في الماضي عبر التاريخ المجيد والماضي التليد والمواقف الإيمانية والتضحيات البطولية التي كانت من أسلافنا، نصحح واقعنا ونستشرف مستقبلنا. إن قراءة التاريخ في عصرنا هذا مهمة. عصرنا هو عصر الإحباط. المسلمون قد أحبطوا في بقاع الدنيا وهم يريدون نفسا للنصر ومخرجا ومنقذا مما هم فيه من المهانة، وهم مما فيه من الضعف والتشرذم، وهم مما فيه من القطيعة والهوان، فقد هانوا على الأمم. وإن عزة النفوس مهمة بالنسبة للمسلمين، ولذلك في هذه الأيام بالذات التي تكالب فيها أعداء الملة على الأمة، فإني أحدث عن رائعة من روائع التاريخ الإسلامي، وعن معركة من أعظم معارك التاريخ الإسلامي. هذه المعركة تدلل في خلاصاتها على أن العدة والعتاد لا تكفيان للنهضة ولا لتحقيق النصر والتمكين، وأن النصر والتمكين يبدأ من النفس والثقة في الدين والقناعة بالمبادئ والتضحية من أجل ذلك والخروج لبث الإسلام ونشره في بقاع الدنيا. ليس كما هو حالنا اليوم، الأمة خانعة وقانعة وراضية بالقليل. ولا أكون مبالغا لو قلت لكم أن بعض المسلمين يدفع الجزية للكفار في عصرنا هذا، ليس بمسمى الجزية ولكن بمسميات كثيرة، يدفع الكثير من المسلمين فاتورة حرب في العراق وفي أفغانستان وفي غيرها. إذن أطوي بكم بساط الزمان لأنتقل بكم إلى سنة 12 من الهجرة النبوية، حيث انتدب أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة لقتال المرتدين في اليمامة، وبعد أن قتل مسيلمة الكذاب بحربة وحشي الذي قتل بها حمزة وضرب عنقه أبو دجانة، تحرك الجيش من اليمامة لفتح العراق. فتحت العراق في السنة 12 من الهجرة النبوية بأمر من خليفة رسول الله الصديق رضي الله عنه، وجعل على الجيش رجل من أعظم رجالات التاريخ قل له النظير، خالد بن الوليد. لما فتح خالد العراق قال أبو بكر مقولته المشهورة الداوية المجلجلة: قلت النساء أن يلدن مثل خالد. إي والله، قلت النساء أن يلدن مثل خالد. خرج خالد وفتح العراق بسبعة آلاف جندي. فتح خالد بن الوليد العراق. كم هي أعداد الأمة اليوم لا تستطيع أن تحرر العراق التي فتحها خالد؟ فتح خالد العراق بسبعة آلاف، لكنهم رجال من طراز فريد، معظمهم صحابة. وقد أوصى أبو بكر خالد قائلا: استعن بالله وادعهم إلى الله، ولا تقتلن فلاحا في أرضه، لا تقتلن فلاحا في أرضه، ولا تقتلن إلا مقاتلا، واحرص على هدايتهم، فإن أبوا فلا تقاتلهم وأفرض عليهم الجزية، فإن صالحوك فدعهم، إنه لا يريد إراقة الدماء ولا يتعمدها. وفي هذا درس لشبابنا المتحمس المتهور الذي يريد أن لا يفرق بين الدماء المعصومة في الشريعة وبين الدماء المهدرة، بين شبابنا الذين يقاتلون شرطتنا وأمننا وأجهزتنا التي هي لحفظ بلادنا وديارنا ولحفظ أوطاننا. إن في ذلك رسالة إلى شبابنا أن القتال ليس مقصودا لذاته، القتال مقصود لنشر الدين. والدين الآن في السودان مفتوح، المنابر مفتوحة، وحلق العلم مفتوحة. نعم يوجد فساد وتوجد أخطاء، ولكن تصحيح الأخطاء وإصلاح الفساد يحتاج إلى نفس طويل في الإصلاح والتغيير، يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى رفق، ويحتاج إلى رحمة، ويحتاج إلى إنسانية عالية. ما كنت أتصور أن بعض الشباب يفعل ويقيم بعض البيوت ليأتي بمتفجرات، ثم تأتي الشرطة فيضربون الشرطة ويقاتلون الشرطة، الشرطة المسلمة، أي مبرر يسمح لهم؟ والشرطة سلطان قائم في بلادنا. لقد أمر الصديق خالد بأن لا يتعرض للفلاحين من الكفار والوثنيين، لأننا نقصد الإعمار، إنهم ينتجون ولا يحملون سلاحا ضدنا. ثم قال له: ولا تكرهن أحدا على المسير معك. نعم المحرش ما بكاتل. ولا تجبرن وتكرهن أحدا على المسير معك، ولا تستعينن بالمرتدين وإن رجعوا إلى الإسلام ثانية. زول كان ارتد ورجع وداري كاتل معك، ما تقبلوا. وتحرك خالد فوصل منطقة اسمها سواد القربات. إنني أدعو الأمة للتفكر وللتأمل في تاريخها. إن بعض العلمانيين يشكك في تاريخ المسلمين بعيدا عن مصادره الأصلية وعن الروح النقية، يقصد التجريم لا التصحيح، ويريد أن يثبت بعض الثغرات في تاريخ المسلمين ليعمم ذلك على كل التاريخ، وليأتي على كل الخير الذي فيه عتوا وظلما منهم. وصل خالد رضي الله عنه قرية تسمى بقربات السواد، ونزل على منطقة تسمى بفرج الهندي، وهي الأبلة، منطقة الأبلة. وفيها وجد بصبهري ابن صلوبة وقد عرض عليه الإسلام فأبى، فعرض عليه الجزية فقبل. ثم تحرك من الأبلة إلى الحيرة، ووجد فيها قبيصة ابن إياس ابن حية الطائي، فلقيه وعرض عليه الإسلام فأبى، عرض عليه الجزية فأبى، قال له خالد لأرمينك بأقوام يحبون الموت كما تحبون الحياة، فرضخ للجزية ودفع وأرسل مفاوضا معه يسمى عبد المسيح بن عمرو، وهو عربي متنصر من النصرانيين، وصارت الحيرة للمسلمين، وانتقل إلى منطقة تسمى المزار، وفيها وجد خالد هرمز ابن جاذويه من الفرس، ودارت معركة تسمى بمعركة ذات السلاسل، وكل ذلك في السنة الثانية عشر من الهجرة النبوية، وسميت بذات السلاسل لأن الفرس ربطوا أنفسهم بسلاسل حتى لا يفر أحد، سحقهم المسلمون بجيش خالد، وكان جيش خالد قد وصل 18,000. ومن منطقة المزار انتقل خالد إلى منطقة الولجة، وفي الولجة وقعت معركة انتصر فيها خالد وأسر فيها حبيب، رجل من الفرس يسمى حبيب، وحبيب هذا له فضل على المسلمين، لأنه بعد أن أسر وأخذ إلى المدينة جاء بولد من ظهره عرف بالتاريخ بالحسن البصري، الإمام الزاهد العابد التقي الحسن البصري، الحسن ابن حبيب، والده فارسي أسر وسبي في حروب الولجة على يد خالد بن الوليد، ثم انتقل بعد الولجة وكان في قيادة جيش الفرس رجل يسمى بقارن، وقتل قارن في المعركة، ثم من المزار والولجة إلى الليث، وسلم أهل الليث خالد بن الوليد، وانتقل خالد بعد ذلك إلى منطقة مشهورة تسمى الأنبار، ده في العراق، فتح خالد ب18، الجيش كان في الأول 7,000، بقوا بعد الناس اللي انضموا له في الطريق من المسلمين الذين يريدون الجهاد 18,000. في الأنبار وقعت معركة عرفت بذات العيون، وفي الأنبار سميت المعركة بذات العيون لأن على مدينة الأنبار رجل من الفرس عاقل وحازم اسمه شهرزاد، هذا الملك أو القائد الفرسي وضع الخندق حول الأنبار، وكاتبه خالد بن الوليد من أجل أن يرضخ فأبى، فرموهم بالنبل حتى فقعوا عيونهم، فقيل أن نبال المسلمين يوم الأنبار فقأت 1,000 عين من الكفار، فسميت بذات العيون، معركة ذات العيون فتحت بها الأنبار. ولما أبى أن يرضخ جاء خالد، عجزت النساء أن يلدن مثل خالد، جاء خالد بالإبل الهزيلة الضعيفة فنحرها وردم بها الخندق وزحف بالخندق بجيشه إلى الأنبار، فسلم له شهرزاد على أن يخرج منها بالكلية وأن يتسلمها خالد بن الوليد، وقد تسلمها خالد. ومن الأنبار إلى النجف، فتح النجف وجعل على الأنبار الزبرقان بن بدر، وجعل على عين تمر منطقة جعل عليها عويمر بن الكاهن الأسلمي، وعند النجف أرسل خالد بن الوليد رسالة إلى ملك الفرس كسرى يدعوه إلى الإسلام، والله لكن زول معه 18,000 بس، دعا الملك قال لك خير ريك تخش في الإسلام، قال لك الملك ضحك يتعجب قال ده شو بدل، اعتبر نقطة، اعتبر نقطة، قاعد يضحك يقول ده يدعونا نخش معهم، نحن نخش معهم، هم عندنا شنو قال؟ وعند النجف جاء أمر من أبي بكر الصديق لخالد بن الوليد أن يتوجه بسبعة آلاف إلى الشام من أجل أن يحضر معركة اليرموك الحاسمة. وخرج خالد يا أخي، لكن سلك خالد صحراء من العراق إلى اليرموك طريق لم يسلك من ذي قبل، ما حصل في التاريخ زول ما شافيه. سبعة يوم، قال لك مش سبعة يوم، ثلاثة يوم ما بتلاقي جن أحمر حايم، شجرة ما بتلاقيها، شجرة بس، ظلمة ما في. ووصل خالد إلى اليرموك وجعل على الجيوش المثنى ابن حارثة، المثنى البطل الفارس المغوار المقدام، المثنى ابن حارثة ابن ضمضم ابن مرة ابن ذهل الشيباني، جعله وكان معسكرا في النجف ولم يعرف ماذا يفعل، فركب المثنى إلى المدينة النبوية ليأخذ الأخبار من أبي بكر الصديق، فوجد أبا بكر محتضرا وانتظر لما مات الخليفة الراشد رضي الله عنه، وأبو بكر في مرضه لما رأى المثنى قال لعمر انتدب الناس مع المثنى لفتح العراق. العراق، العراق أنا اخترتها مخصوص، ما تكلمت عن فتح عمرو بن العاص لمصر، ولم أتكلم عن فتح أبي عبيدة وأمراء الأجناد لدمشق وللشام وللأردن، تكلمت عن فتح خالد والمثنى ومن معه لفتح العراق، لأنها فتحها بجيش، ونحن كأمة كاملة في أصقاع الدنيا من أولها إلى آخرها لا نستطيع أن نخرج جيش الاحتلال الأمريكي من العراق. لما تسلم عمر رضي الله عنه مقاليد الأمور صعد في المنبر جمع الناس وقال يا أيها الناس اخرجوا مع المثنى لفتح العراق، فلم يجيب أحد، زول قام ما في محله. في اليوم الثاني لما الناس حنسوا قال يا أيها الناس اخرجوا مع المثنى لفتح العراق، وقام المثنى ورغبهم وأبوا. قال أهل السير لأن الفرس قوم أشاوس، الفرس ناس قاسين وأجناف وأقوياء، وفي اليوم الثالث فلم يجب أحد. في اليوم الرابع قام أبو عبيد ابن مسعود الثقفي من ثقيف، وقف وأول من أجاب، فأجاب بعضهم بعده الناس، فجعله عمر أميرا عليهم. فقيل له أتؤمر رجل من ليس من شهد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من الصحابة؟ قال إنما نلتم الأمر بالسبق، وقد سبقكم أبا عبيد ابن مسعود الثقفي، لو أمرنه عليكم أمره وأوصاه بالتقوى، وقال له لا تخالف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجيش. وكان فيه سليط بن قيس، قال لا تخالف سليط فإن له خبرة بالحروب. وخرج الجيش فيه أبا عبيدة أميرا وفيه المثنى، ورجعوا إلى العراق. كانت الأمور عند الفرس مضطربة، قتل ملكهم تمليك ابن شهريار، وتقلبت الأمور جدا حتى آل الأمر إلى امرأة منهم تسمى بوران بنت كسرى، صارت هي الحاكمة، فأوكلت رستم. رستم ده من الأرمن، أرمني. قالت لي رستم أنت أبقى ملك الفرس لحد ما تنتهي من المسلمين ديل، بعد ذلك ترجع لنا الأمر. فوافق وقام رستم، وأرسل رستم رجل من أعظم قواد الفرس يسمى بهمن، أرسله لقتال أبي عبيدة في معركة قريبة من الكوفة، ولم يكن آنذاك كوفة، ما كان في حاجة اسمها الكوفة ذاته، ولا البصرة ولا بغداد، العراق صقيعة. في هذه المعركة دارت معركة بقيادة أبي عبيد بن مسعود الثقفي تسمى بمعركة الجسر، كان في جسر بين المسلمين وبين الكفار، فقال لهم تعبروا ولا نعبر؟ الفرس قال لهم نجيكم ولا جونا؟ فقال لهم أبو عبيد اعبروا إلينا. المسلمين قالوا له ليسوا بأجرأ منا على الموت، نعبر إليهم. فعبروا إليهم وجاءت الفرس بحيلة الفيلة، وجعلوا على الفيلة صلاصل وأجراس، فهربت الخيول العربية التي لم تحتمل. خرج أبو عبيد بن مسعود الثقفي وهو والد صفية بنت أبي عبيد زوجة عبد الله بن عمر بن الخطاب، خرج بسيفه إلى أعظم فيل يسمى بفيل شاور، خرج إليه وتصدى له وضرب الفيل فقطع زلقومه، فيل كبير قطع له خشمه خرطوشه، لكن الفيل ضغط أبا عبيدة حتى قتله ووقف عليه. استشهد أبا عبيد بن مسعود قائد الجيش في معركة الجسر، ثم جاء سبعة من ثقيف، قال ده وراي وكان ده مات ده وراي، سبعة عين سبعة، السبعة قتلوا تحت الفيل. ثم آل الأمر إلى المثنى ابن حارثة ابن ضمضم ابن مرة ابن ذهل الشيباني، رجال سطروا أنفسهم في التاريخ وأكبر الناس تكلموا عنهم ويحترموهم. وقف المثنى وأراد أن يستنقذ الجيش، قتل من المسلمين في معركة الجسر 6000، 6000 دين ماتوا. بقوا الناس الفرس جارينهم جاري وراهم يقعوا في النهر، فوقف المثنى على الجسر قال أيها المسلمون لن تراعوا ولن أعبر حتى يعبر آخر رجل منكم، فعبر الناس وانهد الجسر، وخرج المثنى جريحا، لكنه سهر الليل وهو في شجعان من المسلمين حتى انتهت المعركة وانكسر الجسر وصار بين المسلمين وبين الفرس النهر. بدأ المثنى يرتب جيشه، أرسل عمر رضي الله تعالى عنه، أمر أبا عبيدة أن يرسل مددا من الشام من اليرموك، فأرسل هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص ابن أخ سعد ابن أبي وقاص 10000، وأرسل جرير ابن عبد الله البجلي في أربعة آلاف من بجيلة، فوصلوا ثانية إلى منطقة الجسر بقيادة المثنى، فقاد المثنى معركة بعدها في موقعة عرفت بموقعة البويب. البويب دي وقعت في الكوفة، لكن ما كان اسمها الكوفة، كان اسمها البويب. دارت فيها معركة من أخطر معارك التاريخ على الإطلاق، وكانت جيوش الفرس عليهم رجل يسمى جابان، التقوا ما حتتخيل، قتل المسلمون يوم البويب 100,000 فارسي، كان سأرا لمعركة جسر أبي عبيد، عرفت المعركة بجسر أبي عبيد 100,000. وتفرق الفرس حتى كادوا أن يصلوا إلى المدائن والعاصمة، وركبوهم بالسيوف وجروا وراءهم حتى هلك بعض الناس في الصحراء. عندها في المدينة، نرجع إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وقعت معركة البويب يوم 12 رمضان والمسلمون صائمون. وقف المثنى وحلف على الجيش أن يفطر، فطر الناس يوم 12 رمضان، وقعت معركة البويب. نحن رمضان عندنا فوازير ومسابقات وليالي رمضانية وسهرات رمضانية ومسلسل رمضاني، لكن بالنهار ديني وبالليل مجوني، ده رمضان عندنا. رمضان أفرغ من محتواه، ليله ونهاره سواء. نحن رمضان عندنا الليل والنهار واحد، يخرب من جعل الليل ليل والنهار نهار، مخالفة لسنن الله الكونية. جعل الليل والنهار في رمضان سواء، الليل للسهر والنهار للنوم. ربنا قال وجعلنا ليلكم سباتا وجعلنا النهار معاشا. رمضان أنا داير ناس يعملوا خيمة رمضانية، لكن ما يكتبوا خيمة رمضانية، يقولوا خيمة شهر القرآن والتقوى، يقولوا سهرة رمضانية، يقولوا سهرة شهر القرآن والتقوى. حتلقى فيها ناس شالين العود، اللقاءات بالليل كلها في السهرات الرمضانية مع الفنانين والفيديو كليبات والرقص والمجون. رمضان عند الناس نهار، بالليل ما في رمضان. الناس رمضان عندهم من الصباح يكون منضبط لحد ما يشرب شراب الموية، تاني بعد شراب الموية ما تسأله، ممكن يفطر بسفة ما عنده مانع. والله في ناس بيكونوا قاعدين في البرش، بالله الأذان ده لما يقول الله أكبر يشيل بلحة وموية وطوالي يولع سجارة، يعرق عرق بعد السجارة دي. ده رمضان يا أخي. نحن الناس دي بينصروا دين بالطريقة دي، بيقوموا أمة يا أخوانا. سنن الله ثابتة، الذين يقيمون الدين هم الذين اقتنعوا به، أصحاب القناعات الراسخة. عمر في المدينة عرف أن الأمور ماشية للحسم، فلبس الدروع وجهز جيشا للخروج على رأسه إلى العراق. لا حول ولا قوة إلا بالله. الخليفة بنفسه يخرج للعراق، فأدركه عبد الرحمن بن عوف ونهاه، قال يا أمير المؤمنين إذا كسر جيش أنت فيه فإن الجيوش كلها في جميع بقاعنا سوف تنفرض. قال عمر فماذا أفعل؟ قال له عبد الرحمن بن عوف وجدتها الأسد في براثنه، انتدب لذلك سعد بن أبي وقاص. فخرج سعد بن أبي وقاص وقد كتب أمير المؤمنين عمر إلى قواده في العراق أن كونوا تحت إمرة سعد. وقد خرج سعد إلى العراق متشوقا للقيا المثنى بن حارثة الذي كان آنذاك على رأس الجيش، لكن سعدا لم يلتقي المثنى، لأن المثنى مات متأثرا بجراحاته يوم جسر أبي عبيد. بعد جسر أبي عبيد مجروح قاد معركة البويب وانتصر فيها، وكسرت جيوش الفرس وتبددوا في البقاع. جاء سعد ونزل بمنطقة، وسعد هو الذي مصر الكوفة. البويب جاء عمل مدينة وسماها مدينة الكوفة، وبعد القادسية أرسل عمر عتبة بن غزوان فمصر البصرة وسماها البصرة. وفي معركة جسر أبي عبيد قتل صحابي جليل ما تستغربوا يسمى قيس ابن السكن وهو بدري شهد غزوة بدر ومات في جسر أبي عبيد في العراق. دير صحابة ما بيلعبوا, دير صحابة حضر بدر. لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. ما قال خلاص ثاني أنا ما دير لي جهاد, بدري بتكفيني. خرج وتحت إمرة أبي عبيد بن مسعود الثقفي وقتل شهيدا. وقتل خزيمة بن ثابت الأشهلي وهو أحدي شهيد غزوة أحد. وقتل مجموعة من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم مع أبي عبيد في الجسر. وجاء سعد وعسكر سعد بن أبي وقاص عند منطقة تسمى بالقادسية. ما الذي حصل؟ حصل أن ملك فارس قد استقر عند رجل يسمى يزد جرد وهو ولد كسرى. واجتمع رستم والفيرزان عليه وقالوا أنت إمامنا وكذا. فانتدب في معركة فاصلة سميت في التاريخ بمعركة القادسية, أرسل فيها يزد جرد 120,000 مقاتل ومعهم الفيلة وسعد ينتظره ومع السعد 30,000. جيش رستم يساوي جيش سعد 4 مرات. ده 30,000. ابن إسحاق قال كان جيش سعد 7,000 وجيش رستم 60,000. معركة من أكبر معارك التاريخ الإسلامي. لم يحصل بعد عهد النبوة معركة كمثل القادسية واليرموك. ولعلي لو وفقت لأتحدثن عن اليرموك عشان ترتفع روحكم المعنوية. يا أخي نحن كلها هزايل. الأسطول الأمريكي وين؟ والشنو الأمريكي وين؟ والمحاكم الإسلامية ضربوها في الصومال, وحماس حاصروها, والأراضي المحتلة أحوال مزرية, والعراق فيه احتلال, ولكن فيه مقاومة, فيه مقاومة, فيه رجال من السنة يقاتلون المالكي أنور المالكي ويقاتلون الأمريكان. حياهم الله ولله درهم. أبطأ رستم 4 أشهر عن القدوم, ويزد جرد يرسله ويحث 4 أشهر. هدفه أن يتعب وأن يكل وأن يمل سعد وينصرف. ده ما فاهم, ده الناس جايين للدين بمله أو الدين فوق زهج زول بيزهج يقول خلاص لناكم. دي الناس دين. ونزل وصل رستم. قبل أن يصل رستم أرسل سعد مجموعة من أشراف الجيش, عاصم بن عمرو والنعمان بن مقرن وزهرة بن حوية التميمي وحنظلة ابن الربيع التميمي وعطارد ابن حاجب وجرير ابن عبد الله وضرار ابن الخطاب. أرسل مجموعة من قواده إلى يزد جرد. عارف ليه؟ ليدعوه إلى الله. إخوانا دي الصحابة يدعوه إلى الله, مشوا دخلوا عليه وناقشوا مناقشوه, وفي النهاية قال له والله غضب غضب قال له والله لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم, ليس لي إلا وقر التراب. جاب تراب. قال لهم أيكم أشرفكم؟ كان أصغرهم عاصم بن ثابت. قال أنا أشرفهم, عاصم بن عمرو. فحمله التراب فوق رأسه أهان شايل التراب فرضي وحمل التراب وفر. لما عرف رستم بذلك أرسل في طلب هؤلاء فوجدهم فروا. تفاءل المسلمون بذلك، دخل عاصم يحمل التراب على رأسه، قال يا سعد ملك كسرى يسلمك أرضه، سلمك أرضه، أداك التراب بتاعه. استبشر المسلمون بهذا التراب. ثم جاء رستم وعسكر، وأرسل رستم إلى سعد قال أرسل إلي من يحدثني، فأرسل إليه المغيرة بن شعبة، وكان قد جاء في مدد اليرموك من الشام، فكلمه. ثم أرسل ربعي بن عامر الذي دخل على رستم بثياب بالية وهو يمزق بحربته النمارق المفروشة لرستم، وقال له إن الله ابتعثنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة غير إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ناقشوا وقال له نحن ربنا رسل لنا نبي، ونعم كنا بناكل الجلود. قال له ما كنت تأكل الجلود؟ قال له يا ربعي سوف أعطي أميركم 2000 دينار، وأعطي كل واحد منكم ملابسة ومراكبة، ارجعوا. قال أنت لم تعرف الذي جئنا له، والله ما جئنا لدنيا. رستم بعد ما خرج ربعي قال لقومه ادخلوا في دين هؤلاء. فقال له رجل ألا ترى إلى ثيابه يغزل هدوم مقطع، نخش معه كيف؟ قال ألا تروا منطقه، هدوم خلية، لفظه كيف، منطقه كيف، حجته كيف؟ قال لا نفارق دين آبائنا. ثم قال أرسل إلينا ثالثا، فأرسل إليه حذيفة بن محصن أو ابن محصن، وأيضا قال نفس كلام ربعي. بدأت معركة القادسية في شهر محرم من السنة 14 من الهجرة النبوية، سنة 14 هجرية وقعت معركة القادسية. المعارك يوم تبدأ بالصباح وتنتهي مع المغرب. بدأت معركة القادسية 30,000 قصاد 120,000، معركة ضارية تسلسل 30,000 من الفرس اتربطوا بالسلاسل عشان زول يقوم جاري ما في فيهم، ناس صعبين. كان سعد مريضا عنده دمامل وجروح، وكان عنده عرق النساء، وقف على قصر له متكي على صدره ينظر إلى المعركة. جعل على الجيش خالد بن عرفطة، وجعل على الميمنة جرير بن عبد الله البجلي، وجعل على الميسرة آخر، وقال سأكبر 4 تكبيرات في الرابعة احملوا عليهم، وقرأ قول الله جل وعلا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، ثم كبر 3 تكبيرات، وفي الرابعة التحم الجيشان. وسعد قصره مفتح والمعركة تدور بالقرب منه، حتى قيل لو أن المسلم أن لو أن المسلمين هزموا لأخذ سعد بالأيدي ولا بجر وراه، يجي بس يمسكوه من يده. وأبو محجن الثقفي مربوط في خمر كان يشربها، فطلب إلى الزبراء زوجة سعد أو جاريته أن تفكه، وقد قاتل، وكان سعد يرى قتال أبي محجن وهو متأكد على بغلته وهو مقيد. لما جاء في آخر النهار وجد أبا محجن مقيد، ولكن البغلة أو الفرس عرقان. انتهت المعركة، الليل جاء فض الناس، بالليل ما في قتال، ما في كشافات، وما في تقال القتال بتاع الليل ده قتال، أنا أقولك 30 ضد 120، أنت قايلهم بشكل وكيف بس سيوف، تقول لي ده قتال ده، زول إنيش زول من بعيد، قناص قد يضرب زول من بعيد، ده قتال ده، دي رجالة. أنزل تحس في الوطن عشان يوروك الرجالة كيف، يجوك جنود أمريكان قال مارينز لابسين لبس ذاته كله حديد، زي الناس بيكاتلوا، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياتهم. والله ما أشوف الكفار دين. معركة خطيرة جدا. انتهى اليوم الأول والناس وموقفهم، وبدأ اليوم الثاني من المعركة حتى حجز بينهما الليل، وبدأ اليوم الثالث من المعركة وسمي بيوم الهرير. قتل فيه خلق كثير من الطائفتين. اليوم الرابع بعد الظهر بدأت موازين القوة تنقلب. 3 يوم قتال بالسيوف، أزول بتلاقيه هو بلاقيك عينك في عينه، ما في طريقة. وقد فعل المسلمون بطولات، خاصة القعقاع ابن عمرو وضرار ابن الخطاب وخالد ابن عرفطة، دين ذهبوا إلى الفيلة فقعوا أعينها وقتلوها، قدوا عين الفيلة. ياخذ الصحابة، انت قايل مباراة المريخ في نيجيريا ولا هلال مع الأهلي؟ دي القادسية، انت تلعب ولا شنو؟ دي القادسية، ما الهلال مع الأهلي، دي القادسية بتاعت الرجال. شو الناس لعبوا كورة وغلبوا ولا غلبوهم؟ ما تضيع زمن الأمة، دي القادسية. فاقوا أعين الخيول وقتلوا الخيول وسحقوا الفيلة وسحقوها، حتى في فيل شالوا ودوا المدينة المنورة. قال لك النصاب في المدينة كانوا بيتستغربوا أول مرة يشوفوا فيل، قالوا هذا مخلوق خلقه الله أم صنعه بشر؟ أشي ده زول عمله ولا بتاع الله ده؟ الفيل لما جاء المدينة الفيل زاز جابوا المدينة، أسروا الناس بالفيلون، أسروهم بالفيلة بتاعتهم. تقول لي يا الصحابة ده ما المريخ في نيجيريا ولا الهلال مع الأهلي، ده دين، دين ناس أقاموا دين في الأرض، دين ضيعوا الناس، دين جابوه رجال وضيعته الأمة. دين الصحابة في اليوم الرابع بدأت موازين القوة تنقلب. هذا ما سوف أذكره في الخطبة الثانية. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا وأن يوفقنا وأن يعيننا وأن يسددنا وأن يحيينا كراما وأن يميتنا كراما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اليوم الرابع من أيام الله الخالدة في معركة القادسية انقلبت موازين القوة. قتل المسلمون في معركة القادسية في اليوم الرابع 30,000 الذين في السلاسل، أبيدوا عن آخرهم ولم ينجو منهم رجل. 30,000 بسلاسل الدين انتهوا. وقتل اليوم الرابع يوم القادسية، ده المعروف بيوم القادسية نفسه، قتل 10,000 ده في يوم واحد. قتل من المسلمين في 4 أيام السابقة 2,500 لقوا ربهم شهداء. أما في اليوم الرابع قتل 40,000 غير البقية، وهلك الجيش الفارسي، وقتل هلال بن علفة التميمي رستم ذاته قتله. رستم كان ملك وهو القائد الأعلى للجيوش، قتل رستم. وبعدها جاءت معركة المدائن المشهورة المعروفة، ولهذا حديث آخر وصياغ آخر غير هذا الصياغ الذين تحدثوا عنه عمر بن الخطاب. نرجع إلى المدينة، يوميا يخرج خارج المدينة على أقدامه ينتظر خبرا، حتى جاءه سعد بن عقيلة الفزاري يركب وهو لا يعرف أن هذا أمير المؤمنين. لقي عمر خارج المدينة يمشي عمر والرجل راكب يسألها ويقول كيف؟ قال لا يبشر، لقد فتح الله على المسلمين يوم القادسية وفتح الله على سعد. ويتكلم معاه، أول ما وصل المدينة بدأ الناس يحيون أمير المؤمنين بتحية إمرة المؤمنين، فنزل سعد بن عقيل الفزاري من على فرسه وقال هل أخبرتني؟ قال لا عليك. قال له عمر من قتل من الناس؟ من قتل من الناس؟ المسلم مهم، واحد كون يقتل مهم. قال قتل سعد بن عبيد وفلان وفلان يعدد القادة. قال وآخرين لا تعرفهم يا أمير المؤمنين. فجرت مدامع أمير المؤمنين وقال ما ضرهم أن ابن الخطاب لا يعرفهم، ربهم الذي أرسلهم يجاهدون في سبيله يعرفهم. ما مهم أن أعرفون لما أعرفون، ربنا بيعرفهم يعلمهم. انتهت معركة القادسية، كانت تقريبا في 40 دقيقة أو 45 دقيقة سرد، أحببت أن يكون مختصرا، وإلا لو تحدثنا عن تفاصيل المعارك لطال من المقام. بدأ فتح العراق سنة 12 وانتهت معركة القادسية في محرم سنة 14 من الهجرة النبوية، وبعد ذلك فتحت المدائن وانتهى ملك كسرى إلى الأبد. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيشة السعداء وميتة الشهداء والنصر على الأعداء، ونعوذ بك اللهم من درك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم أعلي كلمة الدين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم ثبتهم وانصرهم على عدوهم يا رب العالمين. اللهم لا تخذلهم إذ خذلهم الناس، اللهم انصرهم إذ خذلهم الناس. اللهم كل إخواننا في فلسطين ولإخواننا في العراق ولإخواننا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أعلي كلمة الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وأقم الصلاة.